بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيك. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من حائل، باعثة الرسالة إحدى الأخوات المستمعات. الواقع تأثرت كثيرا لهذه الرسالة، تقول فيها سماحة الشيخ: إنني فتاة ولي 5 إخوة، 2 منهم متزوجون، وأنا أعمل معلمة، وإخواني هؤلاء البعض منهم يعمل والبعض يدرس، ووالدي يأخذ مني راتبي كله يعطيه إخوتي، حيث يتصرفون فيه في عدة مجالات، منهم من يشتري بها كتب، ومنهم من يشتري أشياء خاصة، ومنهم من تزوج بها، ومنهم من اشترى سيارة، ومنهم من يأخذ منها ليكمل بناء بيته، حيث أنني أعمل منذ سنوات عديدة وكل أموالي تصرف بها ولم أعارض في ذلك، واحتراما لوالدي وبرا به وإحسانا، فأنا لا أريد إلا رضا الوالدين. سؤالي: هل يصح لوالدي أخذ أموالي هذه مع أنني أتعب كثيرا لتحصيلها ليعطيها إخوتي؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، فقد قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. فوالدك له أن يأخذ من مرتبك ما يحتاجه في نفقته على بيته وأولاده القاصرين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. قوله صلى الله عليه وسلم لرجل قال له: يا رسول الله، إن أبي اجتاح مالي، قال: أنت ومالك لأبيك. فلا حرج عليه يأخذ من مالك ومال غيرك من أولاده ما يحتاجه، بشرط عدم الضرر عليك وعلى غيرك مما يأخذ ماله. فيأخذ من مالك ما لا يضرك، ومن مال أولاده الآخرين ما لا يضرهم، لحاجته في نفقته على نفسه وزوجته وأولاده القاصرين، للحديثين السابقين. أما يأخذ مرتبك لأولاده الآخرين فهذا لا يجوز إلا برضاك، إذا سمحت من نفس طيبة وأذنت له أن يتصرف في ذلك فلا حرج، أن مال مالك، فإذا سمحت فلا حرج، وإلا فليس له ذلك. أما أن يأخذ المال منك لينفقه على نفسه وعلى أولاده القاصرين الذي تلزمه نفقتهم فهذا لا حرج عليه وليس بجائر. وإذا كنت بحاجة إلى شيء، حاجتك أنت مقدمة في كسوتك وحاجاتك الأخرى أنت مقدمة، وما فضل عن حاجتك له التصرف فيه في حاجته هو. أما يعطيه أولاده الآخرين ليبنوا بيوتا أو بغير ذلك من المقاصد الأخرى فلا. أما النفقة التي فرض الله عليه ينفقها عليهم فهذا لا بأس، يتصرف فيما يأخذ منك ومن غيرك في الإنفاق على الآخرين القاصدين الذين هم في حاجة إلى أبيهم وإلى نفقة أبيهم. وإذا سمحت بالمرتب كله يتصرف فيه كيف يشاء فلا حرج في ذلك، والحمد لله. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، بعض الآباء يعتقد أن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، يعتقد أن هذا الحديث مطلق وليس له أي قيد، هل توجهون الآباء بشيء في هذه المناسبة؟ مثل ما تقدم أن العلم مقيد بعدم الضرر، يقول صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، والقاعدة الشرعية أنه لا يضر أحد لأحد، فلا يضر هذا الولد للولد الثاني ولا يضر هذا البنت للبنت الثانية، ولكن يأخذ من مالهم ما يحتاجه هو ولا يضرهم. فلو كانت البنت عندها أولاد صغار ما لهم من يقوم عليهم، ليس له يأخذ من مالها ما يضرها ويضر أولادها، هم أولى. وهكذا إذا كانت تحتاج إلى ملابس وإلى كتب تمنعها في دروسها وإلى أشياء نحو ذلك، فلا بد أن يتعالى ما يقضي حاجتها، لا يأخذ منها كل شيء، والقاعدة لا ضرر ولا ضرار، فلا بد أن يدع لها ما يسد حاجتها ويأخذ الفاضل لحاجته. وهكذا لو كان ذكرا يترك له ولأولاده وزوجته ما يكفيهم ويأخذ من الزائد الفضل، لقوله لا ضرر ولا ضرر، قاعدة شرعية لا يضر أحد بأحد، لا بد من عدم الضرر. جزاكم الله خيرا. فيما إذا أرادت هذه السائلة أن تتزوج أو تبني مسجدا أو تتصدق، كيف تتصرف مع والدها؟ أن حق والدها مقدم على المسجد وعلى غير المسجد، حق والدها مقدم، لكن إذا كان الوالد مستغنيا مثلا له أن يأخذ ما زاد عن حاجتها، له أن يأخذ، فدره مقدم على بناء المسجد، ضره مقدم. أما حاجته هي في ملابسها وأكلها وطعامها وأولادها، مقدم، تقدم حاجته هي وأولادها على الوالد. لكن ما فضل عن حاجتها وحاجة أولادها مثلا، له أن يأخذ ما يصرفه في حاجاته. جزاكم الله خيرا. جمعا بين الأحاديث. جمعا بين الأحاديث. جزاكم الله خيرا. المستمع إبراهيم حسين من ضياء بعث يسأل ويقول: ولدي تارك للصلاة، قلت له إذا لم تصلي فحرام علي أن أحادثك، لكني لم أصبر وحادثته، فماذا علي؟ يجب عليك أن تنكر عليه وأن تؤدبه على ذلك بالضرب حتى يصلي، وعليك أن تحجره أيضا لأنه مستحق لذلك، والصلاة عمود الإسلام، من تركها كفر نسأل الله العافية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، خرجه مسلم في صحيحه. وقوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، خرجه الإمام أحمد وأهل السنة بإسناد صحيح. في أحاديث أخرى تدل على كفر تارك الصلاة، فالواجب عليك الإنكار عليه والتشهير عليه في ذلك حتى يصلي، وهجره من أهم المهمات إذا لم تنفع فيه النصيحة. وإذا استطعت تأديبه بالضرب فلك أن تؤدبه، بل عليك أن تؤدبه. إذا كان الصغير يضرب عليها إذا بلغ عشرا، فالكبير يضرب أشد إذا تركها، ولك أن ترفع أمره إلى ولاة الأمور حتى يستتاب، فإن تاب وإلا قتل كافرا. لكن مهما أمكن أن تستر عليه وأن تنصحه حتى يستقيم قبل أن يرفع إلى ولي الأمر، فلعل الله يهديه بأسبابه. ولك أن تعمل ما تستطيع من الأسباب من هجر وضرب وغير ذلك من الأسباب التي تراها مجدة ونافعة في طلب هدايته، نسأل الله أن يهديه. نعم. جزاكم الله خيرا. المستمع محمد سعد مصري يسأل ويقول: لدي مبلغ من المال ومضى عليه عام ولي أقارب، هل يجوز أن أبعث إليهم بزكاة مالي جزاكم الله خيرا؟ إذا كانوا فقراء فلا مانع أن تبعث إليهم، لأن لك في ذلك صلة وصدقة، يجتمع لك اثنان، يجتمع لك في ذلك اثنان، صدقة وصلة، كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة. فإذا بعثت إليهم زكاتك لشدة حاجتهم فلا حرج، وإن أنفقتها في الفقراء الذين لديك في البلد فلا حرج. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، كثير من إخواننا يسألون هل يجوز أن تصرف الزكاة إلى ذوي المعاصي من المسلمين؟ نعم، يجوز صرفها فعلا في ذوي المعاصي من المسلمين، لكن لا تعطاها، لا تصرف في الكفرة غير المؤلفة. أما المؤلفة قلوبهم لا كفرة فيعطون أيضا من الزكاة. نعم، كما قال الله جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، الآية. أما العاصي فهو خير من الكافر. نعم، فإذا أعطاه لعل الله يهديه بسبب العطية. نعم، صدق لعل الله يهديه ويرده إلى الصواب بسبب إحسان قريبه إليه بالزكاة إذا كان فقيرا. ولكن كونه يعتني بالطيبين والمعروفين بالخير من الفقراء أولى من العصاة. أيوة، هم أحق بالزكاة من العصاة. نعم، وإن صرفها لهم للعصاة يرجو بذلك أن يهديهم الله ويؤلفهم بهذا على الخير فهو مشكور مأجور. ولكن مهما كانت الحال فإنه يلتمس الأفضل فالأفضل من الفقراء من أقاربه حتى يعطيهم الزكاة ليعينهم على طاعة الله وليسد حاجتهم عن الحاجة إلى الناس. وإذا صرفها للفقير من العصاة بقصد صالح لعل الله يهديه، لعل الله يمن عليه بالرجوع إلى الحق، هذا أمر حسن. جزاكم الله خيرا. إذا كانوا من القبوريين أو كانوا من تاركي الصلاة لا يعطون من الزكاة إلا إذا كان من السادة الرؤساء الذين إذا أعطوا يرجى إسلامهم. نعم، أو يرجى إسلام وضرائهم معهم. نعم، أو يرجى قوة إيمانهم إذا كانوا مسلمين فهم من المؤلفة. إذا كان يرجى في عطيته دخوله في الإسلام إن كان كافرا، أو قوة إيمانه إن كان ضعيف الإيمان، أو إسلام وضرائه إذا عطي قال نظراؤه سوف يعطون إذا أسلمنا فيسلمون. نعم، جزاكم الله خيرا. يسأل سؤال آخر ويقول: نحن في قرية في مصر وقريب من بيتنا مسجد صغير، لكن إمام المسجد لا يقرأ القرآن على الطريقة الصحيحة. كثيرا ما نبهناه إلى ذلك ولكن لا فائدة، هل يجوز أن نصلي في منازلنا طالما أنه يخطئ في قراءة القرآن الكريم؟ هذا فيه تفصيل. إذا كان اللحن لا يغير المعنى فالواجب عليكم أن تصلوا معه، تؤدوا الجماعة. أما إن كان يغير المعنى فالواجب تنبيهه حتى يستقيم أو يعزل، يجتمع الجماعة على عزله والتماس من هو خير منه. فإذا كان لحنه في مثل الحمد لله رب العالمين أو الحمد لله رب العالمين ما يضر، المعنى صحيح وله وجه من العربية. الحمد لله رب العالمين ورب العالمين له وجه من العربية، أو الرحمن الرحيم أو الرحمن الرحيم أو ما أشبه ذلك من اللحن الذي لا يغير المعنى فلا لا يضر هذا. أو قال اهدنا الصراط المستقيم أو الصراط المستقيم ما يضر، ما يغير المعنى. لكن لو غير معنى وجب تنبيهه حتى يستقيم، مثل إياك هذا غير المعنى، أو صراط الذين أنعمت عليهم هذا المتكلم ما يصلح، أو أنعمت في خطاب المرأة ما يصلح يغير المعنى. هذا يجب أن ينبه عليه حتى يغير العمارة حتى يستقيم لسانه، لأن هذا لحن يغير المعنى ما تستقيم معه القراءة. لا بد أن يعيد القراءة بالحرف بالوجه الشرعي، فيعيد أنعمت ويعيد إياك بالفتح حتى تستقيم القراءة. وإذا لم يستطع يبدل يعزل، وهكذا في الآيات الأخرى خارج الفاتحة يراعى فيها المعنى. فإن كان اللحن لا يغير المعنى فالأمر في هذا واسع، وغيره أفضل منه من يغير المعنى. أما إذا كان لمن يقيم الألفاظ، أما إذا كان يحيز المعنى فإن واجب عزله وإبداله بمن يصلح للإمامة. ولا يجوز لكم الجلوس في البيت والصلاة في البيت، بل يجب أن تصلوا في المسجد وأن تعملوا ما يلزم من إصلاحه أو وضعه أو إبداله بغيره. جزاكم الله خيرا. من أحد الإخوة المستمعين رسالة ضمنها سؤال يقول: إن ضم إلى أغنامي 10 شياة وبحثت عن صاحبها فلم أجد، ولدت هذه الأغنام بنعاج كثيرة فذبحت من أطرافها، هل يجوز لذلك أو لا؟ الواجب عليك التعريف سنة كاملة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها، رواه مسلم الصحيح. هذا وعيد شديد، والتعريف سنة. من له النعاج في مجامع الناس، محلات مجامع الناس على المياه في كام البر أو في البلدان التي حولك، في الأسواق التي تجمع الناس بعد الجمعة أو في أوقات أخرى في الشهر مرتين ثلاث أربع كل شهر، خلي من ينادي عليها، فإذا مضت السنة ولم يوجد أحد فهي لك، ونتاجها لك، نتاجها بعد السنة لك. أما نتاجها في السنة سنة التعريف فهي لصاحبها، فإذا عرف أخذها ونتاجها في السنة، أما نتاجها بعدما ملكتها فهو لك. وإذا عرف صاحبها أعطيته الأصل والنتاج الذي وقع في السنة، أما النتاج الذي بعد السنة هو لك الذي حملت به بعد السنة. والخلاصة أن عليك التعريف سنة كاملة في مجامع الناس، وإذا كنت في البرية في مجامع الناس على المياه، من له النعاج، من له الغنم، حتى يسمع صاحبها الخبر فلعلك تجده. فإذا مضت سنة ولم يوجد فهي لك، هي ونتاجها، ومتى وجد صاحبها أخذها وأخذ نتاجها الأول، نتاجها لي في السنة. أما النتاج الذي حملت به بعد السنة بعد ما ملكتها فهو لك. والواجب عليك في هذا التوبة والاستغفار إذا كنت قصرت، وعليك أن تعرف سنة كاملة لعل صاحبها يجدها، فإن لم تفعل فأنت آثم ولست حلالا لك، بل يجب أن تسلمها لولي الأمر، ولي الأمر أمر المسلمين، المحكمة التي حولك، حتى تبيعها وتحفظ ثمنها لصاحبها لعله يوجد بعد حين، أو يصرف في مصارف بيت المال، المصارف الخيرية من بيت المال، لأنك أخطأت في عدم التعريف. نعم. جزاكم الله خيرا. كيف تشرحون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي لك أو لأخيك أو للذئب؟ سمعت الشيخ لما سئل الشيخ قال: هي لك أو لأخيك، يعني خذها، لا خذها، ويأخذها لكن يعرفها، لا يتركها يأخذها الذئب، ولكن يأخذها ويعرفها، لقوله صلى الله عليه وسلم: من آوى ضالة فهو ضال، الضالة الحيوان الذي يضل عن صاحبه. نعم. والغنم تؤخذ، أما الإبل لا تؤخذ، الإبل تدافع عن نفسها والبقر، لكن الغنم ما تدافع عن نفسها، يأخذها الذئب. فالواجب أخذها وتعريفها، لا يتركها للذئب. إذن أخذها للتعريف. للتعريف. فإن لم تعرف ملكها بعد ذلك. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. إذا أدركت الركعة الأخيرة من صلاة المغرب فهل يجوز أن أقرأ في الركعة الأخيرة سورة مع الفاتحة أو لا؟ تقرأ في الركعة الثانية، إذا قمت تقضي تقرأ في الركعة التي تبدأ بها في القضاء الفاتحة والسورة معها أفضل، ثم الركعة الأخيرة السورة فقط وهي الثالثة في حقك، وإن قرأت معها زيادة فلا حرج. ثبت عن الصديق رضي الله عنه أنه كان يقرأ بعد الفاتحة في الثالثة من المغرب: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب. وثبت عن بعض أمراء الأنصار الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ بأصحابه بعد الفاتحة قل هو الله أحد في كل ركعة، مع زيادة عليها في الركعات الأولى والثانية. نعم. جزاكم الله خيرا. المستمعة فسين من الباحة بعثت برسالة وضمنتها سؤالا مطولا بعض الشيء عن الرضاع، تقول: أرضعت والدتي ابنة خالتي مع أخي الأكبر، ولكن أرضعت والدتي ابنة خالتي مع أخي الأكبر، ولكنه توفي وهو مولود، وبعدما كبرت ابنة خالتي وتزوجت أنجبت ولدا فأرضعته والدتي معي، ثم أرضعت شقيقته الصغرى مع شقيقي الأصغر مني. والسؤال: هل يجوز لي أن أكشف على والد أخي من الرضاع؟ وهل يجوز لي تقول أرضعت والدتي ابنة خالي مع أخي الأكبر، ولكنه توفي وهو مولود، وبعدما كبرت ابنة خالتي وتزوجت أنجبت ولدا فأرضعته والدتي معي، ثم أرضعت شقيقته الصغرى مع شقيقي الأصغر مني. والسؤال هو: هل يجوز لي أن أكشف على والد أخي من الرضاع؟ وهل يجوز الكشف على أبناء خالتي الذين هم أشقاء أختنا من الرضاع وأخوال أخي من الرضاع؟ تكشفين للرضيع الذي هو أخوك، أما أبوه ليس محرما لك، إذا كان أجنبي لا تكشفين له، تكشفين للرضيع الذي أرضعته والدتك، إذا كان يصل يكون أخا لك من الرضاعة. وأما أبوه إذا أرضع ابنة خال إذا أرضعت الأم ابنة شخص فالرضيع هو الذي أخ لك إذا كان خمس رضعات أكثر، أما أبوه الأجنبي ليس محرما لك. أما لو كان ابن خالك، خالك محرم، ولو ما أرضعت أمك ابنه خالك محرم، وخال أمك وخال جدتك محرما لك. لكن إذا أرضعت أمك شخصا من الناس فهو الذي يكون أخا لك إذا كان الرضاع خمس رضعات في الحولين أو أكثر. أما أبوه الأجنبي سواء كان ابن عم أو ابن خال أو من الجيران ما يكون محرما لك، ليس رضيعا عنه، الرضيع ولده، فالرضيع هو الذي يكون محرما لك. أما إخوته الذين ما أرضعته أمك وأبوه هؤلاء ليسوا محرما لك. المحرم الشخص الذي أرضعته أمك خمس رضعات أو أكثر في الحولين. أما إخوته الذين لم يرضعوا وهم أجناب أو أبوه أو جده فليسوا محرما لك. جزاكم الله خيرا. تسأل: ما حكم قص الشعر بالنسبة للمرأة؟ ما لعن فيه بأسا إذا كان من أصلها، وإلا تركه أولى لأنه جمال للمرأة. لكن إذا كان طويل ويتعبها وقصت منه، أو أمرها زوجها بقص منه لأن طوله يتعبهم جميعا، أو لأسباب أخرى فيها منفعة لهم أو جمال، فلا حرج في ذلك. فقد ثبت أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته قصوا من شعورهن لأجل الكلفة. جزاكم الله خيرا. تسأل عن لبس البنطلون للمرأة أمام زوجها وأبنائها الصغار. لا حرج في ذلك، لكن عند الأجنبي لا، إذا كان يفسر الأعضاء ضيقا أو يظهر من شيء من العورة، صدر أو رجل، الأجنبي لا. أما إذا كان عند أولادها الصغار أو عند زوجها هي مباحة لزوجها، وأولادها الصغار ليسوا مما يخشى منه وليسوا مما يجب التستر عنه، إلا إذا كانوا قد بلغوا الحلم فلا يرون منها إلا ما فوق السرة وتحت الركبة. جزاكم الله خيرا. أخيرا تسأل: هل للمرأة أن تصلي التراويح في بيت ليس فيه رجال مع جمع من أخواتها؟ نعم، يشرع لهن ذلك، يصلي التراويح أو العشر الأخيرة يقيم لها جماعة أو فرادى، كله طيب. وإذا صلينا مع الرجال متسترات متحافظات فلا بأس، كله طيب. جزاكم الله خير. وإذا قرأت جهرا بحيث لا يسمعها أحد؟ إذا تقرأ جهرا تسمع النساء، نعم، لا بأس، وتكون في وسطهن، لا أمامهن، تكون في الوسط، وسطهن، وتقرأ وتجهر حتى يسمعنا. جزاكم الله خيرا. أخيرا ترجو من سماحة الشيخ أن يملي عليها رقم الهاتف الخاص بكم لتسألكم في أمور خاصة. 4-3-5-4-4-4-4 هذا واحد. طيب نعيده. جزاكم 4-3-5-4-4-4-4 الرقم الثاني. نعم. 4-3-5-1-4-2-1 نعيده. طيب 4-3-5-1-4-2-1 جزاكم الله خيرا. رسالة من حائل وبعثت بها إحدى الأخوات من هناك، تقول المرسلة عين سين باء تسأل تقول: ما حكم جلوسي مع أخي زوجي وأطفالي في حضرتي؟ تقول: ما حكم جلوسي مع أخي زوجي وأطفالي في حضرتي؟ ليس لك الجلوس مع أخي زوجك مع الأطفال، يعني خلوة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخلو أن رجلا فإن الشيطان ثالثهما. أما إذا كانوا مميزين حيث يحترمون تزول الخلوة، ابن 7 وابن 8 وابن 10، أما الصغار دون 7 فليس لوجودهم فائدة ولا يمنعهم من الخلوة. فلا بد أن يكون الأولاد من 7 فأكثر يحصل بهم زوال الخلوة. نعم. جزاكم الله خيرا. أيضا تسأل سؤال طويل وتقول فيه: إنها امرأة متزوجة وعندها أطفال، وزوجها يستعمل المنكرات كما تقول ولا يحافظ. تقول: إنها متزوجة وعندها أطفال، وزوجها يستعمل المنكرات ولا يحافظ على الصلوات، فهو يصلي يوما ويتركها أسبوع، وأنا لا أستطيع أن أترك البيت بسبب أطفالي، وأنا متبرئة منه ومن فعله، وأنا والحمد لله مسلمة وحافظ على صلواتي وأطيع ربي والحمد لله، ولكن مشكلتي في زوجي. أريد من سماحة الشيخ أن تتفضل بحل مشكلتي، ذلكم أنه ساءت معاملته معي وأذنب في حقنا الشيء الكثير، ما حكم جلوسي معه ومع أطفالي جزاكم الله خيرا؟ الواجب عليك الخروج بأطفالك إلى أهلك إذا أمكن ذلك، لأن ترك الصلاة كفر أكبر في أصح قول العلماء، ولو كان لم يجحد وجوبها. أما إذا جحد وجوبها كفر بالإجماع، لكن إذا لم يجحد وجوبها فإنه يكفر بتركها في أصح قول العلماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، خرجه الإمام مسلم صحيح عن جابر رضي الله عنه، ولقوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، خرجه الإمام أحمد وأهل السنة الأربعة بإسناد صحيح عن بريدة رضي الله عنه، مع أحاديث أخرى في ذلك. فإن لم تستطيع الخروج جلست مع أولادك ومنعت به نفسك، لا تمكني من نفسك لا من جماع ولا تقبيل ولا غير ذلك حتى يستقيم حتى يصلي، وارفعي بأمره إذا امتنع، ارفعي بأمره إلى المحكمة حتى تفرق بينك وبينه، وإن هداه الله لأسبابك وتاب إلى الله وصلى فالحمد لله، وإلا فالواجب عليك الامتناع منه، وأن لا يقربك لا بقبلة ولا بجماع ولا بأشباه ذلك، ولكن خروج إلى بيت أهلك إن تيسر ذلك، بل يلزمك الخروج حتى تبتعدي عن طاعة الشيطان في حقه. ونسأل الله له الهداية، نسأل الله يمن عليه بالهداية. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحته، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.